واستعملت على وعن اسمين، هذان الحرف الثاني والثالث. أنا قلت لكم أن الأحرف المشتركة كم؟ خمسة، الثاني على والثاني عن. على تكون بمعنى فوق، ويكثر هذا بعد وقوعها مجرورة بالحرف من، وتعرف أن من إن لا تدخل إلا على الأسماء. يكثر إذا وقعت بعد حرف الجر من. أما عن فإنها تكون بمعنى جانب، ويكثر هذا بعد وقوعها بعد الحرف من. ولهذا قال ابن عقيل: واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما. إذن هذا هو الضابط، فإذا رأيت من قد دخلت على عن وعلى فاعلم أنهما اسمان، هذه بمعنى فوق وهذه بمعنى جانب. وإنما كانت على بمعنى فوق لأن أصل معناها هو الاستعلاء، وإنما كانت عن بمعنى جانب لأن أصل معناها هو المجاوزة. نعم. قال: ومنه قوله: غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهلي. بزيزاء مجهلي، الشاعر هنا يصف قطاة، نعم، بلغ بها العطش ما بلغ، ثم قامت من فوق فراخها تصل أي تصوت، وعن قيض أراد به الفرخ أو قشر الفرخ الذي احتضنته، وقول بزيزاء أي صحراء ومجهلي يعني ليس فيها أعلام يهتدى بها، ومع هذا بقدرة الله تعالى تذهب إلى مسافات بعيدة ثم ترجع إلى مكانها أو إلى فراخها دون أن تحتاج إلى علامات. غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل عن قيض بزيزاء مجهلي. فالشاهد في قول من عليه، فإن من لما دخلت على على علم أن على هنا ليست بحرف إنما هي بمعنى فوق. قال الشارح: أي غدت من فوقه. وقوله: ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي. من عن يميني تارة وأمامي، دريئة حلقة تستعمل للتعلم، يعني تستعمل لتعلم الرمي، حلقة أو شيء مثلا مستدير يتعلم عليه الرمي لأجل معرفة الإصابة. الشاعر هنا يمدح نفسه بالشجاعة، يقول: أنا في أيام القتال والكر والفر أكون للرماح دريئة يعني لا تصيبني، فبعضها يكون عن يميني وبعضها يكون عن إيش؟ أمامي، يكون أمامي. فالمقصود من هذا أنه يمدح نفسه بالشجاعة وأنه لا يتأثر، هذا معنى البيت. فقوله من عن يميني، دخول من على عن دليل على أنها اسم بمعنى جانب، لأن من جانبي يميني تارة وأمامي تارة وأمامي، فهذا دليل على أنها بمعنى عن، وعلى أنها اسم. وهذا معنى قوله: واستعمل اسما. استعمل اسما، نائب الفاعل في استعمل يعود على الكاف اللي قبل هذا البيت، اي نعم، على الكاف الذي قبل هذا البيت، والتقدير: واستعمل الكاف اسما. وكذا عن وعلى، وكذا عن وعلى، يعني عن وعلى استعمل اسما. من اجل ذا يعني من اجل استعمالهما اسمين عليهما من دخل. ولماذا يكون هذا دليلا او تعليلا؟ لان من لا تدخل إلا على الأسماء، والله أعلم. وما بها فرق لهذا؟ قلنا أن الأوح مثل مسحت براسي، إيه؟ وقلنا أنه يعني المراتب الزيد مثل الطفل بالكعبة، ما لا تسخص يعني كما يعني ما مرات في زيد يعني وتسقط به فيه. ولهذا قلت أن المثال الأوضح أنه مثل مسحت براسي، وقال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ما كتمت الآيات كم هذه؟ لا واضح براقين ما مثل إلا بالمثال هذا فقط مرات في زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أغولي الفعل كجئت مدعى، وإن يجر في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن. قلنا فيما مضى من الحروف المشتركة بين الحرفية والاسمية خمسة، وقد مضى منها ثلاثة وهي الكهف وعلى وعن ثلاثة. وذكر في هذين البيتين الحرف الرابع والخامس، فقال ابن عقيل: تستعمل مذ ومنذ اسمين، فرق بينهما مذ مبني على السكون، ومنذ هذا مبني على الضم، مبني على الضم، إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل. ذكر ابن عقيل أنهما اسمان في موضعين: الموضع الأول إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا، والموضع الثاني إذا وقع بعدهما فعل. قال: فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا. فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده، ومعنى قوله أنه اسم مبتدأ يعني أنه مجرد عن الظرفية، فلا يكون ظرفا وإن وليه ظرف، فلا يكون ظرفا وإن وليه ظرف، لأن معنى ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة، إيش معناه ما رأيته مذ يوم الجمعة؟ يعني أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة، يعني من يوم الجمعة إلى الآن، من يوم الجمعة إلى الآن ما رأيته، هذا معنى ما رأيته مذ يوم الجمعة. ومثله مذ شهرنا. فقال ابن عقيل: فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده، خبره ما بعده. وكذلك منذ يعني أنه مبتدأ والخبر ما بعده. فتقول ما نافية ورأيته فعل وفاعل ومفعول، ومذ مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، ويوم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكذا منذ. وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما، يعني العكس، خبرين لما بعدهما، يعني يكون مذ خبر مقدم ويوم الجمعة مبتدأ مؤخر. وقوله إنهما خبران كقاعدة الخبر إذا كان ظرفا، يعني يكونان متعلقين بمحذوف، متعلقين بمحذوف، ويكون التقدير على أنهما خبران بين وبين رؤيته نعم يوم الجمعة، بيني وبين رؤيته يوم الجمعة إلى الآن مثلا، يعني مثلا يوم الأحد أو إلى يوم الاثنين، فكأن كلمة بين أدت معنى كلمة مذ أو منذ، أدت كلمة مع مذ أو منذ. فعلى هذا الإعراب إذا قلت ما رأيته مذ يوم الجمعة كأنك قلت نعم أن بيني وبين رؤيته يوم الجمعة. وهذا الإعراب فيه تكلف، الإعراب هذا فيه تكلف، مع أنه ما يستقيم دائما الإعراب، أي يعني على أنه خبر مقدم ما يستقيم الإعراب دائما في كل مثال. المقصود أنه الإعراب هذا فيه تكلف، الإعراب الأول أوضح أنه مبتدأ وما بعده خبر، وإذا قلنا أنه مبتدأ يكون مجردا عن الظرفية على الأول، لأن الظرف ما يكون مبتدأ، الظرف يكون خبرا، إلا إذا خرج عن الظرفية يوم الجمعة يوم مبارك هذا يكون مبتدأ. قالوا ها ما فان الجملة استئنافية أو استئنافية، ما هي مرتبطة بما قبلها، لأن الجملة اللي قبلها جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول. في يوم الجمعة إذا قلنا أن جملة اسمية فمستأنفة، ما لها محل من الإعراب، يعني وش علاقتها بالتي قبلها، ما علاقتها بالتي قبلها، ها ما في علاقة واضحة، استئنافية. قالوا مثال الثاني، يقصد بالثاني ما إذا وقع نعم بعدهما الفعل، إذا وقع بعدهما فعل. قال المثال الثاني جئت مذ دعا، فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية، نعم يعني إذا وقع بعدهما الفعل فلا خلاف أنهما ظرفان، أقول أنهما ظرفان. نقل هذا ابن هشام في أوضح المسالك وقال إنه بالاتفاق إذا دخل على جملة فعلية أو على فعل بمعنى أدق، إذا وقع بعدهما الفعل فهما ظرفان بالاتفاق. ولهذا ابن عقيل في الإعراب الأول قال اسم مبتدأ في الجملة الاسمية إذا دخل إذا وريهما الاسم، لكن هنا قال إيش؟ قال اسم منصوب المحل على الظرفية، والعامل فيه جئت. وهنا الإعراب يختلف، يعني قصدي الجملة، لأن سيكون الظرف مضافا اللي هو مذ، والجملة التي بعده أي في محل جر، في محل جر. فجئت فعل وفاعل، ومذ اسم منصوب مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، ودعا فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة مذ إليها، ها أو لا؟ نعم. هذا الاستعمال الأول، وهو أن يكون اسمين. قال وإن وقع بعدهما مجرورا، وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرف جر، بمعنى من إن كان المجرور ماضيا، نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة، مذ يوم الجمعة، فإذا نطقت بما بعدهما مكسورا فهما حرف جر، فتقول ما نافية، ورأيته فعل وفاعل ومفعول، مذ حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يومي اسم مجرور بمذ وعلامة جر الكسرة، ويوم مضاف الجمعة مضاف إليه. وهنا ما رأيته مذ يوم الجمعة، المجرور ماض اللي هو يوم الجمعة، لأن المتكلم عندما قال ما رأيته مذ يوم الجمعة ما يقصد يوم الجمعة الحاضر ولا المستقبل، إنما يقصد يوم الجمعة الماضي، فيكون معنى الحرف هنا بمعنى من التي هي الابتداء الغاية، لأنه كما مر معنى ما رأيته مذ يوم الجمعة يعني أول انقطاع الرؤية هو يوم الجمعة، ولهذا قال ابن عقيل أي من يوم الجمعة، وبمعنى في إن كان حاضرا، يعني ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا، وهذا زمان حاضر، فتكون تؤدي بمعنى في اللي هي الظرفية. هذان الاستعمالان هما معنى قوله ومذ ومنذ اسماني، حيث رفع هذا الموضع الأول، ومعنى حيث رفع أي رفع ما بعدهما، أي رفع ما بعدهما. وأنتم تعرفون أن الرافع للخبر هو المبتدأ، الرافع للخبر هو المبتدأ، إذن يقصد الناظم بقول حيث رفع أن يقع الاسم بعدهما مرفوعا، أن يقع الاسم بعدهما مرفوعا. من الرافع له؟ إذا قلنا إنه خبر، الرافع له هو مذ ومنذ، هو مذ ومنذ، لأنهما مبتدأ على الإعراب الأول المتقدم، ولهذا قال حيث رفع، فأسند ابن مالك الرافع إليهما،